إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، سبق لنا دراسة بعض مباحث الأمر والمسائل المتعلقة بهذا المبحث، وبينا أن الأمر معناه استدعاء الفعل، يعني طلب الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، سواء كان بالقول او بالفعل او بما يدل على الطلب. وان الصيغه الاشهر للامر هي صيغه افعل، فذكرنا بعض الصيغ الاخرى المتعلقه او التي تفيد الامر. حد يذكرنا كده بصيغ الامر؟ اشهر صيغه افعل، أقم الصلاة، آت الزكاة، هذه أشهر صيغة. صيغة أخرى للأمر إنما ترى في النصوص الشرعية تعرف أن هناك أمرا مطلوبا منك. تفضل. فعل المضارع المقترن بلام الأمر. فعل المضارع المقترن بلام الأمر. مثال قول الله تبارك وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. طيب صيغه اخرى تفيد الامر. اسم فعل الامر. اسم فعل الامر، بارك الله فيك. اسم فعل الامر، حد يقدر يقول لنا عن اسم فعل الامر؟ يعني بتمر بنا كثيرا في مباحث الامر ان صيغه اسم فعل الامر صيغه تدل على الامر. ما معنى صيغة أو ما معنى اسم فعل الأمر؟ يمكن أن نذكر أمثلة بسهولة، لكن هل نفهم هذه الأمثلة؟ اسم فعل الأمر، هناك مبحث تكريم درس الفتى ما قلت لكم إن أصل فهم طرق الاستنباط مبني على فهم اللغة العربية، وإلا فمن لا يحسن اللغة العربية عار عليه أن يتكلم في أصول الفقه. اللي ما يفهمش اللغة العربية يحترم نفسه ويحترم هذا العلم الشريف ولا يتعرض للكلام في الأحكام. حقيقة أنا بحاول أهذب الألفاظ بقدر الإمكان، وإلا فالتشنيع على هؤلاء من أوجب الواجبات. وما اصطدمنا بفتاوى، ما اصطدمنا بفتاوى تناقض مراد الشارع ومقاصد الشريعة، تناقض الأصول الشرعية، إلا لما كان من وراء هذه الفتاوى لا يحسن فهم أصول الشريعة ولا الكلام في أصول الفقه ولا في لغة العرب. حتى على الصعيد العادي تجد رجل الشارع ينقد ذلك، يعني واحد يخرج يقول لك مثلا: لا للعنف سنسحقهم. الله، لا للعنف وتسحقهم، امال لو كان نعم للعنف هتعمل ايه مثلا؟ ولا يرش بالميه او يرش بالدم. ولا للعنف، حتى ما إيش رجبة لا لغة العرب ولا لغة الشارع ولا أي لغة، لا لغة العربية حتى. نرجع للموضوع، فهم اللغة أصل فهم طرق الاستنباط. اسم الفعل تتلاقي كده كلمتين جنب بعض، اسم وفعل. العرب ذكروا أن الفعل له علامات وأن الاسم له علامات. ابن مالك يقول في ألفياته: ما بالجر والتنوين والندى وأل ومسندا للاسم تمييزا أصلا، يعني علامات الاسم. هناك علامات أخرى للفعل من أبرزها قبول نون التوكيد، قبول نون النسوة. طيب، فيه كلمات في لغة العرب تجدها تؤدي معنى الفعل ولا تقبل علامات الفعل، إنما تقبل علامات الاسم. علامات الاسم بالجر والتنوين والندى، الاسم يجر وينون ويقبل أداة النداء، وأل يقبل أل التعريفية، ومسندا يسند إليه، ومسندا للاسم تمييزا قصرا، بالجر والتنوين والندى وأل، ومسندا للاسم تمييزا قصرا. العلامات دي تلقاها في أي لفظ يبقى ده اسم. طيب، وعلامات الفعل تميز الفعل. العرب وجدوا كلمات تقبل علامات الاسم لكنها تؤدي معنى الفعل. زي ايه؟ لو انا قلت لك صح، صح، انت فهمت ايه من صح؟ واحد بيتكلم قلت له صح، يعني اسكت، من ده فهمت. والمؤذن لما يقول لك حي على الصلاه، حي، حي معنى اقبل. طب اقبل ده فعل ولا اسم؟ طب لما اقول لك عليك بنفسك، يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم، عليك نفسك، انت تتفاجئ ان عليك دي مش حرف جر مجرور، على حرف جر وكف مجرور، لا، انما عليك كلمه كده راكبه بعضها بمعنى الزم. عليك نفسك يعني الزم نفسك. فدي تسمى اسم الفعل. اسم الفعل زي ما الفعل فيه ماضي ومضارع وامر، برضه اسم الفعل يعني كلمه فيها علامات الاسم لكنها تؤدي معنى الفعل. واضحه؟ يعني صه، لو جينا هنا نقول صهم، مش كده؟ صهم يعني بتتنون اهي، اللي يقبل تنوين ما اسم ولا فعل؟ اسم. لكن صهم معناها ايه؟ اسكت. طب اسكت ده فعل ولا اسم؟ فعل، فعل امر. ففي اسم فعل امر، في اسم فعل مضارع، وفي اسم فعل ماضي، يعني هيهات هيهات، هيهات ده اسم فعل ماضي، يعني خلاص راح اللي انت كنت بتنتظره. اشهر صيغه في اسم الفعل صيغه اسم فعل الامر، عشان كده دي صيغه من الصيغ المشهوره في مبحث الامر في علم الاصول، وتجد كثيرا ممن ربما يشرحها او يستمع اليها تمر عليك يقول لك اسم فعل وخلاص، اسم فعل الامر. اسم فعل الامر معناها كلمه فيها علامات الاسم لكنها تؤدي معنى الفعل، واشهرها اسم فعل الامر، مثل حي على الصلاه، يعني بمعنى اقبل، اقبل ده فعل ايه؟ امر. بمعنى مثلا زي عليكم انفسكم، يعني الزموا انفسكم. وما شابه هذه الصيغ تسمى اسم فعل الامر. طيب، السؤال اللي ورد الان هو هنشرحه في درس النهارده لسه دي ان شاء الله. يبقى دي صيغه من صيغ الامر، ان الكلمه فيها علامات الاسم لكنها تؤدي معنى الفعل وفعل الامر بالذات. اذا هي صيغه امر. زي في القران الكريم يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم، يعني ايه؟ هو الشيء بيكون على الشيء يعني فوقه، مش كده؟ طب عليكم انفسكم يعني انفسكم فوقكم، هل هذا أنفسكم بمعنى إلزموا أنفسكم. يعني إيه؟ يعني أنت تحاسب عن نفسك. والآية طبعا لها معنى لا تناقض مع قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر. طيب وارد تفسير عن الصحابة رضي الله عنهم فيها عن أبي بكر الصديق. إذا الصيغة الثالثة اسم فعل الأمر. الصيغة الرابعة حتى يقولها ولا أقولها المصدر. المصدر النائب عن فعل الأمر. المصدر اضطر للتكرار لما أجد الإخوة تجاوبهم في الإجابة مش هو المطلوب فاضطر أكرر تاني. ودائما أكرر أنا أقول الاهتمام بالكيف لا بالكم فقط. الكم لأن احنا خلصنا كتاب الخلف الثاني خلصنا باب الخلف الثاني وخلصت كذا مع فلان ودخلت ثاني في كتاب فلان، ليس هذا هو المقصد الأساسي. المقصد الأساسي إن قبل ما تديك شهادة المرحلة الابتدائية فعلا تكون حصلت العلم للمرحلة الابتدائية. ما تكون شايل شهادة إن أنت معاك مرحلة إعدادية إذا أنت تتقن منهج المرحلة الإعدادية. ما تكون معاك المرحلة الثانوية أو الجامعية يبقى أنت فعلا متقن هذا الفعل هذا الأمر. إنما فرحتي بشهادات شايلة كده شايل معاه شهادات وهو لا يتقن العلم اللي مفترض تدرسه في هذه المراحل. لذلك الاهتمام بالكيف قبل الاهتمام بالكم. الاهتمام بالكم ماشي مطلوب، انا عايز انجز وخلص، لكن ليس المقصود ان انا انجز وخلص ويخرج لنا جيل غرس فيه نوع من مسببات العجب. دوره في ثلاث ايام درس صحيح البخاري سنن الترمذي درس موطأ مالك وخد إجازة وطلع بقى يتنمر على الناس المسائل ومعايا إجازة من الشيخ فلان. ليس هذا هو مقصود تحصيل العلم. ما أيسر الشهادات وما أدخل الشهادات وما أقل العلم. عندنا في الجامعة جامعة الأزهر أستاذ ورئيس قسم مثلا العقيدة وتلاقيه ما يكلمك يقول لك والنبي يشرك في القسم يحلف بغير الله يقول لك كم والنبي لا تناولني ليه؟ طب بذمتك ده حصل يا شيخ استاذ ورئيس قسم العقيده يقول لك انا بجد انسي لما راح اصلي الجمعه في سن البلد وهو من نواحي طنطا راجل حس بالجلال. استاذ ورئيس قسم الفقه والذي رفع السماء بغير عمد لا يحسب الصلاه الصلاه. استاذ رئيس قسم الفقه والوالي الذي لا اله غيره فاحنا بنصلي جماعه وهو قاعد يشرب السيجاره في ركن في القسم. ومع الكلام ده انا بكلمه على مسؤوليته والادله موجوده ولسه موجوده يعني حيه تغلق واذا انكر نقول له ده اقعد ساعتين من غير ما تدخل سيجاره وانت تثبت لنا انت ما تدخلش. يعني حاجه متواتره ادلتها يقينيه. فالقضية مش ان انت تحمل شهادة، القضية ان انت تتقن العلم. وبعد ما تتقن العلم وقبله ووسطه وبعده لابد ان تستحضر قضية العمل بالعلم، ان يكون العلم نافعا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من علم لا ينفع. ممكن يبقى عندك علم والناس تطلق عليك الفقيه الفلاني وما اعرفش فقيه العاصمه وفقيه مش عارف ايه وانت عمال تطعن وتفري في اعراض كل من يخالفك من اولياء الله الصالحين مش من التمرد والتجرد والكلام ده. لا، ناس ائمه علماء اولياء لله بذلوا مهاجرهم في الدعوه الى الله عشان خلفك يبقى اعمل لك دوله عشان عليك فضائيات ولك شغلانه الا انك تطعن شخص ده بالذات تسقطه حاجه في غايه العشق. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان يتعوذ بالله من علم لا ينفع. كان حريصا صلى الله عليه وسلم ان يدرس في نفوس اصحابه ومن ثم في نفوس امته ان العلم يجب ان يكون نافعا، تعمل بالعلم وتدرك انه كلما زاد علمك كلما كبرت مسؤوليتك. ويجب ان تكون قدوه لا نسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح والصدق والإخلاص في القول والعمل. المصدر النائب عن فعل الأمر نقول أكل أكلا، ضرب ضربا، فضربا دي اسمها مصدر الضرب، ضرب مصدر، الأكل مصدر، الفعل منه يأكل يضرب. لما أنت تستخدم المصدر في الكلام وتقصد به الطلب دي صيغة تدل على الأمر. أنا عمال يعني في موقف حضرني الآن يعني كمثال واضح جدا، يعني لما نقول القصاص القصاص القصاص القصاص دي من وراك المنصة واحد قاعد بشوشك كده وقاعد بوش الناحية الدنيا يقول لك القصاص. إيه معنى القصاص؟ واحد يقول لك القصاص، انت فهمت ايه يا عم؟ حد يرد لك يعني بالقصاص. الناس بتمشي مزار تقول القصاص القصاص، يعني ايه؟ يعني اقتص من القاتل، مش كده؟ فالقصاص دي فعل ولا مصدر؟ عجيبوا يا جماعه، ركزوا معايا، انا بطلع بجيب امثله مني، خلينا في امثله الشرع بس. الامثله اللي دي بتبسط وبعدين اجيب لك مثال اللي في القران مثلا. قال الله عز وجل فاذا لقيتم الذين كفروا قال ايه؟ فاضربوهم او فاضربوا رقابهم، ولا قال ايه؟ سوره محمد فضرب الرقاب، ضرب ما قالش اضرب الرقاب، استخدم المصدر فضرب الرقاب، يعني استخدم المصدر نائبا عن الايه؟ الفعل. بدل ما قال لك اضرب قال ايه؟ ضرب الرقاب. الاكل الاكل يعني اكل او كل. المقصود ان المصدر اذا اتى نائبا عن فعل الامر فهي صيغه من صيغ الامر. في بقى صيغ اخرى ان هو يترتب عليه ثواب او يترتب صوت ضعيف يا جماعه بيقول. أن يترتب عليه ثواب أو على تركه عقاب، أو تستخدم صيغة من الصيغ الدالة على إلزام المكلف بذلك كقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان، كتب عليكم القتال. مثل هذه الصيغ كتب فرض وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، قضى فرض كتب امر، هذه الصيغ برضه تدل على القدر. عند الاطلاق والتجرد عن القرينه تحمل عليه يعني على الوجوب، امر مطلق يفيد الايه؟ الوجوب اللي شرحناها بالتفصيل. إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه، يعني صيغة الأمر تحمل على ما دل عليه الدليل، دل على الوجوب، دل على الاستحباب، قد يدل على الإباحة، وقد أشرنا إليه قبل وفيه النهارده، السؤال اللي جانا نحاول نوضح القضية دي إن شاء الله. آخر القضايا المهمة اللي تكلمنا فيها ثلاث قضايا متعلقة بمبحث الأمر. القضية الأولى هل الأمر يقتضي التكرار؟ وقلنا إن الصحيح أن الأمر يحمل على ما دل عليه الدليل، دل على التكرار. أقيموا الصلاة، الدليل يدل أن كل يوم خمس صلوات، لكن إذا طلب منك طلبا لا يفيد التكرار فهذا مقتضى الدليل. فإذا دل الدليل على قصد التكرار يكرر، وإذا دل الدليل على أن فعل مرة واحدة يجزئ فهذا نعمل مقتضى الدليل. احنا قلنا فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن يحمل الأمر على ما دل عليه الدليل. العلماء ما بعضهم قال الأصل في التكرار إلا ما دل دليل على عكس هذا. وفريق عكس هذا القول أن الأصل في عدم التكرار وهو مذهب المؤلف إلا ما دل عليه الدليل. قلنا ابن القيم رحمه الله رجح أن الأصل في التكرار، والقضية خلافية بين أهل العلم. القضية الثانية أن الأمر لا يقتضي الفور، بل يمكن أن يتراخى في تنفيذه. وبينا أن القول الصحيح يخالف ما ذهب إليه المؤلف أن الأمر يقتضي الفور، مجرد أن تتمكن من التنفيذ تمتثل وتنفذ، لأن الغرض من الأمر الامتثال والالتزام بقول الشارع. وقد بينا هذا بالأمثلة والأدلة سواء النقلية أو العقلية أن المأمور به يجب أن يسارع في امتثاله والتزامه. حضرتك هو يعني هو يعني الأمر على طول دي بالفرض في السنة، لو من السنة أنا أعلمك مثلا في رمضان مثلا برضه نفس الطريقة. مش كنت حاضر الدرس اللي فات؟ شرحت عليه بالتفصيل وقلنا إن الإنسان لو تمكن من القضاء ولم يقضي ومات فإنه يعاقب. أنت الآن ما صليتش الصبح، تذكرت أنت لم تصليه فقلت أصليه بكرة ومت في المساء، تعاقب لأنك تمكنت من القضاء الآن. والشرع له مقال في هذه النقطة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. قضية الصيام فصلنا فيها القضاء، بارك الله فيك. لو أنت عايز تفصيل فيها بعد درس لأن شرحناها مفصلة. يبقى القضية الأولى أن الأمر الوجوب، الأمر المطلق ما لم تتبعه قرينة، وأن القضية الثانية وأن الأمر لا يقتضي التكرار إلا ما دل الدليل على طلب التكرار. القضية الثالثة أن الأمر يقتضي الفورية في الامتثال إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك أن يكون له متسع في التنفيذ. ندخل بقى في الدرس النهارده، هو الدرس الخامس، وفيه بعض المسائل المتعلقه بمبحث الامر، وفيه دخول في مبحث النهي. من القضايا المتعلقه بمبحث الامر قضيه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. قضيه ثانيه، هل اذا فعل المكلف المأمور به يجزئ، وهل إذا أجزأ يثاب أم ليس بالضرورة أن يثاب على امتثال المأمور أو فعل المأمور. والمسألة التي بعد ذلك، من المكلفين المخاطب بالأوامر والنواهي، أمر الشرع لما يصدر من هو المعني به، متوجه إليه الأمر. قضية الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر لأحد أضداده. في بعض المسائل المتعلقة أيضا بمبحث الأمر، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به. قال: كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليه. المثال ده طبعا واضح جدا، وهو أنه إذا كان المأمور به لا يمكن امتثاله إلا بشيء آخر، فيكون هذا الشيء الآخر له نفس حكم المأمور به. يعني أبسط مثال طبعا الوضوء، أنت مأمور بالصلاة الصلاة واجبة، لكنك لا تستطيع أن تصلي إلا إذا توضأت، فأنت كذلك الأمر في قول تعالى وأقيم الصلاة فيه أمر أيضا بالوضوء. ليه؟ ما لا يتم الواجب إلا به، شيل الواجب وحط الصلاة، ما لا تتم الصلاة إلا به، الضمير في به يعود على الوضوء مثلا أو الطهارة، يعني لا تتم الصلاة إلا بالطهارة. نقول بما أن الصلاة لا تتم إلا بالطهارة، مقدمة ثانية، بما أن الصلاة واجبة إذن الطهارة واجبة. ليه؟ يعني على سبيل المثال أنا الآن واجب علي أن أحضر هذا الدرس، ولا أتمكن من حضوره إلا إذا ركبت سيارتي وحضرت، فركوب السيارة له نفس حكم في الدرس، لأن لن أتمكن من إلقاء الدرس إلا إذا حضرت، إذا الوسيلة التي أحضر بها لها نفس حكم الدرس. طب نفترض هذا الدرس مستحب لي، يعني الآن أنا مثلا أسأل الله تقبل أن منكم في عبادة مستحبة، فحضوري مستحب، وركوب السيارة ومجيء إليكم له أجر، لأن الدرس لا يتم إلا به. طيب أنت لا تجد ماء للوضوء، وجدت رجلا يبيع الماء خارج المسجد، محل الآلة يبيع قارورة البيع باتنين جنيه مثلا، مفيش مية تتوضأ، اشتريت ماء لتتوضأ، هل مع وجود الماء يصح لك التيمم؟ لا يصح التيمم. طيب ما حكم شرائك للماء للتوضأ؟ لأنك لا تجد الماء إلا إذا اشتريته، واجب أن تشتري الماء. السواك مستحب، لكي تتسوق تحتاج إلى أن تشتري سواكا 3 جنيه ولا أكثر أو أقل، إذا شراؤك للسواك المال الذي تدفعه ده مستحب، لأنه لا يتم المستحب إلا به. واضح؟ إذا توضأت لابد أن تغسل أركان الوضوء، ومنها الوجه والذراعين والرجلين، 3 أركان دول لازم تغسل، والرأس والأذنين تمسحان. حدود الوجه من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، ومن وتد الأذن اليمنى إلى وتد الأذن اليسرى، دي حدود الوجه. أنت عشان تغسل من منبت الشعر الواجب عليك اللي هو الحد الواجب، لابد أن تبتل بعض الشعرات من الرأس، عشان أنت أدب، لأن أنت مش أدب يعني ألم وترسم بالمية كده، لازم تبل بعض الشعرات. قال العلماء ابتلال بعض هذه الشعرات واجب، لأن أنت مش هتجيب الواجب إلا لما تبل جزء من ناصية الرأس، ولا من العرض هتجيب حدود الوجه إلا إذا ابتل جزء من وتد الأذن. وإذا أردت أن تغسل إلى المرفقين فلابد أن تزيد قليلا حتى تضمن أن المرفق ابتل بالماء أو عمه الماء، فمثل هذا واجب. الجزء المبتل من الرأس ده مع غسل الوجه ليس واجب في أصله، لكنه وجب لأنك لن تتمكن من غسل الوجه على الشكل الصحيح إلا بابتلال هذه الشعرات. واضح؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يقول والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به أمر به، بوضح هو ده أصل ما يقتضيه الدليل أو ما يدل عليه الدليل. وأقيموا الصلاة، والصلاة واجب أمر مطلق. طيب وما لا تتم الصلاة إلا به فيأخذ حكم الصلاة، كما تدخل هذه القاعدة في الأمر الواجب تدخل في المندوب كما ضربنا مثالا بالسواك، وتدخل في المحرم وتدخل في المكروه. المحرم يعني ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب، يعني لا يتم مثلا ترك التدخين إلا بهجران رفقاء السوء، أي يجب عليك أن تهجره. لا يتم ترك الزنا إلا بترك الخلوة بالمرأة الأجنبية، إذا يجب عليك ترك ذلك. ما لا يتم الحرام إلا به فتركه واجب، وكذلك المباح. بناء على هذه القاعدة التي أصلها العلماء وجمعوا فروع هذه المسائل فيها، وهي قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، وهي قاعدة عظيمة ونفيسة. الوسائل لها أحكام المقاصد، يعني ما كان وسيلة للشيء فيأخذ حكمه، وسيلة للواجب هو واجب، وسيلة للحرام هو حرام تركه واجب، وسيلة للمستحب هو مستحب، وسيلة للمباح هو مباح، وسيلة للمكروه هو مكروه. الوسائل لها أحكام المقاصد. طبعا اللفظ اللي المؤلف استخدمه لأنه في باب الأمر فهو فقط متعلق بصيغة الأمر. يمكن أن نضرب أمثلة أخرى غير اللي ضربها المؤلف وغير اللي احنا ذكرناها. مثال ستر العورة في الصلاة واجب، لا يتم ستر العورة إلا بشراء ملابس ولبسها في الصلاة، فشراء هذه الملابس واجب. الصلاة في المسجد واجبة على الرجال، صلاة الجماعة، ولا تتم إلا بأن يقوم الرجل فيتهيأ ويلبس ملابسه ويخرج من بيته إلى المسجد، هذا الخروج واجب، لأنك لن تتمكن من أداء الواجب أو صلاة الجماعة إلا بالخروج، فالخروج واجب. الأمثلة طبعا كثيرة. يقول الشارع: وهذا باب عظيم من أبواب الشريعة ينبغي التفطن له والاهتمام به. على سبيل المثال الفتن الدائرة الآن في مصر، فتن قد يقتل العنوان جاي الآن، سمع في إذاعة السيارة إن واحد موتوسيكل دراجة بطريقة في ميدان التحرير ضرب نار وطار ولا حرج. إذا والدنيا مسدودة وأنا جاي عند المحافظة للمظاهرات، يعني إذا الدم يراق والفتن لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. اعتزال هذه الفتن واجب. ليه؟ لأن أنت لست المناضب حماية الدولة، حماية منشآت الدولة، مش عشان نعمل لجنة شعبية وأنت ما معكش سلاح، ولو شلت سلاح هتبقى مجرم بحمل السلاح وغيرك يحمل السلاح، وأنت تراعي حقن الدماء وغيرك لا يراعي ذلك، وأنت تحذر أن تلطف يدك بقتل امرئ بغير حق وغيرك لا يراعي هذه النقطة. إذا الآن نقول ننزل لنحمي المنشآت، هناك جيش، هناك شرطة، هناك دولة، هناك المجعجعون، هناك اللي هم قالوا نحمل الخير لمصر، وهناك اللي هم قالوا سيبونا نشيل الشيلة لوحدنا، هم حرين. إنما أنت لست المناطب إنك تحمي المنشآت ولا تحمي الدولة ولا ترضى المجرمين، هناك دولة قائمة هذه وظيفتها. فحقن الدماء واجب ولا غير واجب؟ لا يتم تحقيق هذا الواجب إلا باعتزال الفكرة. أنت كمواطن عادي واجب عليك أن تعتزل الفكرة، ولا يتم حقن الدم الحرام إلا باعتزالها، فاعتزالها واجب، وهذا أدلته بالشريعة أكثر من أن تحصر. اعتزال الفكرة والابتعاد عن خلط الأمور. المقصود أن هذه القاعدة يمكن أن تستفيد منها في مسائل كثيرة جدا، تستفيد منها في واقعك، تستفيد منها في عباداتك، في معاملاتك، في سلوكك، في أشياء كثيرة تنزل بك. أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وما كان وسيلة لحقن الدم وهو واجب كما يجب حقن الدم الحرام. في سؤال للأذكياء ذكر الشارع يقول فكر في الفرق بين ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. يا رأيكم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب دي وضح شرحناه. طيب ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. تفضل يا شيخ. الصلاة لازم أتوضأ هو شرط. طب نشوف إجابة أقرب شوية. هو المثال ده يعني حور كده لكن ما أصابش الهدف. فضل إذا وجود الطريقة تصرف الأمر من وجود الاستحباب هنا لم يتم برضو. نشوف إجابة أقرب شوية بالنسبة مثلا وجوب الصلاة لا تجب الصلاة إلا عند أنت ولد بارك الله فيك. الوجوب متى الآن أنت متى يجب عليك صلاة المغرب؟ إذا غربت الشمس. طيب هل يجب عليك التسبب في غروب الشمس؟ دي شغلتك أنت دي؟ لا. يعني متى يجب الفعل؟ إذا توفرت أسبابه وشروطه. الأسباب التي يجب بها الفعل أنت لا تملكها. متى يجب عليك إخراج الزكاة؟ بلغ النصاب وحال الحول. طيب أنا متى الحول بتاعي يكون في رمضان؟ هل يجب علي أن أسر الأيام حتى يأتي رمضان؟ هل يجب علي أن أسرع بحركة الشمس حتى تغرب لكي يصلي المغرب؟ لا يتم الوجوب إلا إذا توفرت أسباب وجوب الفعل وهذا ليس الواجب لأنه ليس في إمكانك. واضح؟ يعني هل الشرع أمرك إنك تجتهد في العمل حتى يكتمل النصاب وتجتهد حتى يحول الحول كي تجب الزكاة؟ ولا إذا بلغ المال عندك النصاب وإذا حال عليه الحول وجبت الزكاة؟ يبقى ما لا يتم الواجب اللي هو وجب عليك إلا به فهو واجب. أما ما لا يتم الوجوب وجوب هذا الفعل عليك فليس بواجب لأنك لست مطالبا بتحصيل. لكن إذا حصل يبقى ما لا يتم إلا به فهو واجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الواجب تنفسه هو الفعل إنما الوجوب صفة للفعل. خلونا نبسطها شوية. أنت الآن مطلوب منك شيء مطلوب لا تستطيع أن تنفذه إلا بشيء آخر فهو الشيء الآخر ده مطلوب منك كمان. لكن أنت الشرع يقول لك إذا وجد هذا الشيء فيصير واجبا عليك شيء آخر. فوجوب الشيء الأول ده وجوده أنت مش مطالب به. يقول لك أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. دلوك الشمس مش شغلتك أنت. لكن لما يحصل أنت مطالب بالصلاة. يبقى الوجوب لا يتم إلا بتوفر أسبابه. أسبابه مش مطلوبة منك. لكن إذا وجدت أسبابه وأصبح مطلوب منك يبقى ما لا تستطيع أن تنفذ هذا الفعل إلا به ما لا يتم إلا به فله نفس الحكم. واضح يا جماعة؟ الأمثلة بتنظر. أبسط مثال غروب الشمس بإيدك أنت يبقى مش مطلوب منك ليس بواجب عليك. لكن إذا غربت الشمس وأصبح مطلوب منك صلاة المغرب يبقى لا يتم صلاة المغرب إلا بستر العورة. بستر العورة حكم بالنسبة لك واجب. الطهارة واجبة. استقبال القبلة. إذا ما لا يتم الوجوب غير ما لا يتم الواجب. قال المؤلف رحمه الله وإذا فعل إيه هو اللي فعل؟ ارجع تاني العبارة. والأمر بإيجاد الفعل أمر به أمر بالفعل ومما لا يتم الفعل إلا به. وإذا فعل اللي هو الشيء الواجب الفعل المطلوب منك المأمور الشيء المأمور به. وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. يعني المؤلف المكلف إذا فعل ما أمر به على الطريقة الشرعية الصحيحة لم يعد مطالبا به. لحظة استنى ما كمل شرط ما بنسى. الآن أنت مطلوب منك صلاة المغرب غربت الشمس وتطهرت ولبست ما يستر عورتك واستقبلت القبلة وصليت على الطريقة المطلوبة منك شرعا ثلاث ركعات بالصفة الشرعية، يبقى أنت كده امتثلت ما أمرك الشرع به ولا لا؟ في الصورة الظاهرة امتثلت. يقول إذا فعل المكلف ما أمر به على الوجه الصحيح، لأنه لو ما فعلوش على الوجه الصحيح لو صلى بغير طهارة الشرع يقول له إيه؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يصلي تاني بنفس الطريقة يقول له ارجع فصلي لغاية ما يعرف إنه في شيء ناقص وهو الطهارة أو العورة تحتاج أن تستر أو القبلة لابد أن نستقبلها أو ما يتعلق بالصفة الشرعية للصلاة أن يطمئن فيها ويؤدي أركانها وواجباتها على الوجه المطلوب شرعا. فإذا أداه على الطريقة الصحيحة فقد خرج عن العهدة التي تسأل عنها، يعني لم تعد ذمته مشغولة بهذا الطلب. أنت الآن عليك هي 1000 جنيه، يبقى نقول في عهدتك 1000 جنيه. أنت جيت جبت 1000 جنيه وقلت لي تفضل، يبقى أنت برئت ذمتك وإيه؟ وخلق عهدتك من هذا الطلب، ما عادش ينفع أن أنا أطلبك به لأن أنت أديته. خلي الأسئلة لآخر بارك الله، اصبر. يعني عهدة التكليف بهذا الأمر لم ترد متوجهة إليك، ما عدتش مكلف بها، وهي تعلقه به. يقول وبرئت ذمته ولم نطالب بفعله مرة أخرى، ما عادش مطلوب منك لأن أنت أديته. في أمثلة العلماء ضربوها توضح هذه النقطة أكثر. لو كنت على سفر وأدركتك صلاة الظهر وأنت مسافر، وأنت جاي من القاهرة مثلا، فصليت الظهر والعصر جمع تقديم جمعا وقصرا في منها مثلا، ثم وصلت إلى هنا قبل أذان العصر، هل إذا أذن العصر أنت مطالب أن تصليه مرة أخرى؟ الجواب لا، لأنك لما صليته في المرة الأولى صليته على الوجه الموافق للشرع، الشرع أباح لك الجمع والقصر، وأنت لما صليت العصر جمع تقديم صحيح أنت عارف أن أنت ممكن احتمال تصل قبل العصر واحتمال ما تصلش قبل العصر، زي الأيام دي تلاقي طوابير البنزين قافلة الطريق، ممكن يحصل قطع للطريق. يعني أنا شخصيا كان عندي امتحان في الماجستير وانقطع الطريق وراح الامتحان على الطلاب. أحيانا أنت مؤمل أن أنت تصل إلى مكان ويحدث عادة معينة، فالشرع سهل لك إداك الرخصة، أنت ممكن تصلي الظهر والعصر جامع تقديم، صليت جامع تقديم، وصلت قبل الفريضة الثانية اللي أنت جامعها تقديم، وصلت قبل العصر وأذن العصر، لا يجب عليك أن تصليه مرة أخرى لأن ذمتك برئت. يقول وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. إذا فعل على الوجه الشرعي، الآن نحن عجبنا الماء في منطقة ليس فيها قطرة ماء واحدة، فتيممنا وصلينا، بعد انتهينا من الصلاة حضر الماء، هل يجب أن أتوضأ وأعيد الصلاة فقد الماء والتيمم وصليت بالتيمم وانا افعل ذلك افعله موافقا للشرع في الوقت ده. الشرع يقول لي تيمم وصلي، فانا عملت اللي الشرع طلبه مني. بعد ان انتهيت حضر الماء لا يجب علي اعاده الوضوء واعاده الصلاه. لو حضر الماء وانت تصلي او تيممت الصوره الاول، تيممت وقبل ان تدخل في الصلاه حضر الماء، يجب عليك ان تتوضا. لكن لو صليت وانتهيت من الصلاه لا يجب عليك ان تعيد الصلاه. واضح؟ لانك لما اديته على الوجه المطلوب منك شرعا. علماء الاصول رحمهم الله بيعبروا عن القضيه دي بقاعده، يقولون الامر يقتضي اجزاء فعل المامور به. الامر يقتضي اجزاء ان المامور به فعل يجزئ، او لولا بصيغه اخرى فعل المامور به يقتضي الاجزاء. يعني الرجل صلى التيمم ده يجزئ ذلك او لا يجزئه؟ يجزئه يعني تبرأ في المدر ولم يعد مطالبا بهذا الفعل. تبرأ ذمته ولا لا تبرأ؟ تبرأ، لأن هو أداها على نحو موافق للشرع. أي أن الفعل يكون مجزئا وكافيا ويسقط القضاء به على الصحيح. لأن في رأي ضعيف يقول إذا حضر الماء عليه أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، وهذا رأي ليس له قدم يقوم عليه، مفيش أي دليل يسنده. لذلك الصحيح عدم مطالبته بإعادة الصلاة طالما أداها على الوجه الأول على الطريقة الشرعية في الوقت الأول. تفضل. وصلى يعني عندما يتم يلزمه ان يبتسم ولا يلزمه اعاده الصلاه؟ ولا يلزمه اعاده الصلاه، على خلاف هذه المساله ايضا. اقرب لك المساله دي. لو واحد تيمم وصلى العصر وقبل المغرب حضر الماء، يظل على تيممه ويصلي المغرب، ولا القاعدة حتى الناس اللي على المصادر بره عارفينها إذا حضر الماء بطل التيمم؟ بطل التيمم، لكن تابع جيدا، لا يبطل العمل الذي أديته بالتيمم. يعني أنا لما تيممت وصليت فعلت ذلك موافقا للشرع، لما حضر الماء بطل التيمم، يجب أن أتوضأ، ولكن لم يبطل العمل الذي أديته بالتيمم في حال قبل. فدي طبقها على السؤال بتاعك نجدها واضحة إن شاء الله. اتفضل. أنت الآن تناقش المثال وليس من شيء من الرجال مناقشة المثال. أنا أقول في بيئة زي دمياط هنا لا نفتي بالتيمم، لأن نهر النيل أهو، ولو زنقت شوية أي ترعة أي ماء عذب تقدر توضى منه. وأوضح من هذا في البيئة المصرية على وجه العموم، صار الماء يباع في قوارير، إزازة المية بتتباع، فلا يباح التيمم إذا كانت المياه تباع. تشتري الماء إذا فقد الماء تشتريه وتحتسب الثمن الذي تدفعه ولا تتيمم. بارك الله. نقطة أخرى يعني هي مش متعلقة بالأصول كثيرا، لكن يعني من باب الفائدة في ذكر هذه المسألة. إذا اقتضى فعل المأمور الإجزاء، يعني إذا فعل المأمور به لم يعد المكلف مطالبا به، هل يلزم ذلك حصول الثواب واحد أذن المغرب فقام فتوضأ وستر عورته استقبل القبلة وتوفرت كل الشروط فيه وأدى الصلاة على الصفة المطلوبة شرعا، كبر الإحرام، قرأ الفاتحة، السورة بعد الفاتحة، ركع، رفع، سجد، جلس، سجد، رام للركعة الثانية، وجلس التشهد، وقام جاب التالتة، وشهد الأخير، وسلم على الصفة الشرعية. هذا يجزئ عنه، لكن هل يلزم أن يحصل له الثواب؟ أبسط المسألة. الآن جاءنا الآن رجل سائل، كل واحد طلع بعض المال من جيبه والدار، هل كلنا سنأخذ أجرا؟ هل يلزم سنأخذ أجرا؟ ممكن واحد أخلص النية وتصدق، الثاني رأى بعمله، الثالث اتحرك شايف ان ده لو مات في قسم مش هيديله جنيه اللي اداهوله، لكن الناس كلها ادت وانا عشان انا اديله بقى وخلاص. فليس كل من فعل الفعل موافقا في الصفه الظاهره للشرع يلزم ان يثاب عليه، لانه قد يفعله رياء، قد يكون هو نفسه لم تتوفر فيه الشروط اللي جايه في المساله اللي هو من يدخل في خطاب الله. المسلم بالغ عاقل، يفرض هو غير مسلم مصلى وتوضى ودخل الوقت فعلا ويستقبل القبلة وستر العورة وأدى نفس الحركات، لكنه غير مسلم لا يلزم حصول الثواب. إذا لا يلزم إذا حكمنا أنه يسقط عنه المطالبة بالفعل أنه يحصل له الثواب. هنا أقول لك فبأي شيء يحصل الثواب؟ طيب، قال المؤلف رحمه الله: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. هنا عنوان الذي يدخل في الامر والنهي وما لا يدخل، دي عنوان للباب على اصطلاح العلماء اسمها ترجمه تعبر عن مضمون الباب اللي هو العنوان يعني. قال: الذي يدخل في الامر والنهي وما لا يدخل. ما لا يدخل، ما دي بتبقى الغير العاقل، اذا هو لا يتكلم عن المساله المتعلقه بالمكلف فقط، بل تكلم عن افراد المسائل التي عبر عنها بقوله ما لا يدخل، لم يقل من، اشاره الى ان الذي لا يدخل في خطاب الشارع ليس من العقلاء، ليس من ذوي العقول، يعني المكلف يدخل في الامر والنهي مثلا، المكلف ده عاقل. طيب الحيوان هل هو مخاطب بالامر والنهي؟ فلما يقول ومن لا يدخل، كان فيه جزء من البشر غير مخاطبين بالشرع، وهذا غير صحيح. لكن غير العقلاء لم يخاطبوا بخطاب الشرع، لذلك عبر بما التي هي الغير العام. خطاب الله اللي هي الاوامر والنواهي، الامر الشرعي والنهي الشرعي، هذا يسمى خطاب الله. وفي تعريف الحكم يقول العلماء الاصول: خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين. فاقتصر على وهو بيتكلم بيقول يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. طب خطاب الله هل هو القرآن الكريم فقط؟ هل هو الأوامر الصادرة مباشرة من الله عز وجل؟ أم يدخل فيها أيضا أمر الرسول ونهيه؟ يدخل فيها أمر الرسول ونهيه صلى الله عليه وسلم، ولكنه هنا عبر بخطاب الله لأن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونهيه يدخل ضمنيا في خطاب الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم